ممن كتب الله له السعادة مات يوما ما، كان قبل ذلك اليوم في 5000 سنة لدوام السماوات والأرض، وبعد ذلك اليوم في 5000 سنة. فهنا لما سعد ومات أدخله الله الجنة، فيخلد فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني يخلد فيها 10000 سنة، هذا ظاهر الآية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يعني قال ففي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين، يعني هم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني 10000 سنة لا، إنما يخلدون فيها المدة التي بعد وفاتهم، يعني 5000 سنة. طب المدة الباقية، المدة الماضية التي لم يكونوا فيها من في الجنة لأنهم لم يكونوا من الأحياء ولم يموتوا إلى آخره، هذه المدة هي المستثنات في قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من الزمن الذي لم يكن هؤلاء فيه من الأموات الذين يدخلون الجنة. فكل واحد، الصحابة مدة دوامهم تختلف عن مدة دوام من دخل الجنة أمس، توفي من توفي أمس من المسلمين وكتب الله جل وعلا له الجنة فهو سعد وفي الجنة خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هل هنا في مدته هي مدة الصحابي؟ تختلف، لكن له مدة أطول في الدوام ومدة أقصر في عمر السماوات والأرض. واليوم اللي مات يعني أمس مدته في الدوام أقل، يعني إلى قيام الساعة، ثم ومدته فيما مضى أقل. فهذا القول هو الظاهر والراجح، فهو الذي رجحه المحققون. أما الأقوال الأخرى فيها بعد. لوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم هذا العمل وما حدود اللحية، وهل يصلى وراء الإمام الرسمي؟ آمل التكرم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة، المساجد، الشجرة إلى آخره. أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية حرام بالإجماع، نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره. وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا، والذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أن إعفاء اللحية مأمور به. قال عليه الصلاة والسلام خالق المجوس أعف اللحى وحف الشوارب، وفي رواية أخرى قال أرخ اللحى، وفي رواية ثالثة قال وفر اللحى، وقال أكرم اللحى. وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها، وأن حلق اللحية حرام. وقد روى ابن سعد أيضا وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من المجوس، وكان حالق اللحية وكان موفر الشارب جدا، فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عليه قال له من أمرك أن تفعل هذا؟ فأجابه الرجل فقال عليه الصلاة والسلام ولكن الله أمرني أن أخذ من هذا، يعني شاربه، وأعفي هذه، يعني اللحية. إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء؟ وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية؟ للعلماء في ذلك أقوال. الإمام أحمد وأصحابه يرون أن أو ذهبوا إلى أن الأخذ من اللحية، إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنة، وأن الأخذ منها